الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال لي هذا العزيز أن بردمي سن كتاب أخو أصول الثلاثة أم اليشنا بابت جردي ما قد والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. هجرت شيا كوابا من قلبونا ولاط الشرك وبصرمونا بولاط بصرمونا شنو من كفر دبشت. قد والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، واجبة فرض مرود بصرمون شويري شنو بواجر الكفر بنا مباشرة بس ما ونكاتش لوت يا بالعكس هذا زين عاوز بيت. وهي باقية إلا أن تقوم الساعة، والدليل وقوله تعالى أدي من حضر جاك يا مدام خد تعالى قد إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم. هنديك أون أبد ملائكة شن رحوات كيشن أبد ظالم. قالوا فيما كنتم دي ملائكة بيجنا وهين كيفا قالوا كنا مستضعفين في الأرض والله أم ناشن هجرة بكين أم زعيفين. قالوا لم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها ما عرض خد تعالى برفرهنين هجرتي بوبكان. فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا أبد هني جهة وجهنم أو بيسترين جهة. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. إلا أبد ضعيف جنك ظلم جنابي نشن بين يوم تشرقنين هنجي تقول نهسر ونينا. فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى وصدق ناخذ تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبد من أبيت بإيماننا عرض من برفرة وجاين عبدين وممتنب كان. قال البغوي رحمه الله تعالى سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا. بغوي إكس مفسرات بكبوت شي خد في آياتين أخرى قد سبب هندك و سبب هندك و خد تعالى قفت وان بصمانا كان كبوت شي هنوشنا مكة وهجرتنا كان نادهم الله باسم الإيمان خد تعالى نو في إيمان سروينا. هر وصل دليل هجرتش سنة بغنبري عليه الصلاة والسلام پیغمبر گفت لا تنقطع الهجره حتى تنقطع التوبه ولا تنقطع التوبه حتى تطلع الشمس من مغربها. يعني بردوم دي حتى رجا قيامت دي بردوم بتجره. قال يا وطاز الشرطت كومروف تشي سفر بكت بو مثلا خارج كادرس انا هند الشرطت هين هند جورا درس هند الشرطت الشرطت كي او مروف يعلم هبيت كو تشكو وير هند غومون تاين ديري تاين شبهه تاين لازم مروف علم هبيت وان شبهاش خوب دته باشه. روس الشرط دوي مروف دين هبت تقوى هبت چكو شبه شهوات بيرت مشانه حاشا جنك تريس سرورا عرقات شبه صمالا مشانه مخاطرات اشكرانت مشان بعلين تينا كنن بيت مروف دين جاب دخوش بخوريزي تار واسه شرطه سي يه محتاج بد بشتا فيره محتاج وكي چه وكي نساخيه كي بد وكي مثلا دعوه كي بد تماما اول رسته هكا شرطه سي لدفنه بيدن كوي محتاج نبد مثلا نسخ الشيطان نابت ساكي قلتي. واما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة. اما سفر من السياحة والد الكفر فانا محتاجة كنت شكو نقول والد بسلمان سياحة جهت مجهتين بسلمان امانا. اما مروف من تربير اما خطر يقال قال اما اصلا جبان دي قال يوضع اقامة والد الكفر دو شرط الاساسين يوكي لازم مروف الدين هبت وعلم هبت ايمان و یا دوی شرط دوی اوه مروفش دین خود ویره آشکرا کرد. مثلا نویجت خوب کرد آشکرا کرد سیز آجا مروفی نکرد دین خوب کرد تمامه. اما اگر افتشه نبد هنگی چه نابد گل اگه بسلمان تایم خودی همون ناچنه خود با اواد من آمانی هنگ گل ناچ بوچی مزگفت ویره نین دیرن اونا چند جیو جماعت نینن مصیبت گل اواد از خارش مصیبت خودی همه پارزد خواهی کم کل مروفی دیانه که دهر مروفی روشه که دیار کرد. بله درسته گلی اوت عزیز گوتی هند جورا داعی هند که مالب چنویر دعوی بی اسلام تیب کن درسته اوه درسته چنویر مثلا یا جیب چنویر دینی واب خینن مثلا هند که تنیم که زاکر نوی که تشت و خرد زانن و نه و بشت دعوی بکه اوه جیبو هی یا جی مثلا دا وکی سفارات ها سفارات ها مثلا کردستان چیتا امریکا یک شواب چیتا دا علاقه دو خوش بند اوه جیب درسته یا جی وکی تجارت ها که وکی تشتا که يعني شيء درس بد محتاج جاك وصابت أما بمحتاج شنو بوقت سفرة شنو بد بل قال يا وط عزيز مش نجيب بيغم بالي قد عليه الصلاة والسلام أنقول خدون كتابي قد محمد كور عبد الوهاب يقول فلما استقر بالمدينة ما قد بيغم بالي ما عليه الصلاة والسلام صلوا بس دعوة شكر توحيده مش نجيب وقت مو المدينة ده صلاة ديمويكي وتي امر ببقيه شرائع الاسلام مثل الزكاه والصوم والحج والجهاد. شنو امر تشديد دي ديني كرباكي زكاه وروجي وحج وجهاد وبونغي وامر معروفي ونهي عن منكري وهم تشدي ديني يعني سبحان الله سيزدصل بس دعوة توحيد يعني تعرف مين قال لكم ما قال لهم تاس جعل من لا إله إلا عقيدين الشاب ده الشركين هيك أبش خرو مهم ترى أبش شيء ترى شيء أول بيجي إنه بيجي بيروجي تماما. أخذ على هذا 10 سنين وبعد توفي صلوات الله وسلامه عليه يغمر ما دحصل وما سبيشاني كل مدينة مش يمكن بر عليه الصلاة والسلام ودينه باق وهذا دينه لا خير إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها من والخير الذي دل عليه التوحيد قال يا أبو عزيز وأبدي إن بيغمبري صلى الله عليه وسلم حتى رجع قيامته نينا خيرك إلى بيغمبري صلى الله عليه وسلم بري ما يدعي ونينا نبوشيك وشرك إلى بيغمبري من جهة شور كرين صلى الله عليه وسلم ودي جرب در صوبيت خد عزيز بحسن دي جايكو أو چه خيرا كو بيغمبري ما يدعي كو شخيرا شخرا مصر أجي توحيدا وهو خد تعالى حاجتك جل وعلا وشار شخرا كو أمجي دوينا باش شركة و بيغمبري صلى الله عليه وسلم أمجي دوينا باش خد عزيز دي جرب دي بحسن كين در صوبيت هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.